السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتصور الكثير من الأخوة الطيبين أن المعادين للدين الإسلامي على قسمين، قسم ينتمي لعقيدة مناوية ومنافسة للإسلام فيعادي الإسلام حمية لعقيدته، وقسم آخر تجره الشهوات، وهذان الطرفان يؤثران على السذج من الناس. وفي الواقع نعم، هذان الطرفان لهم الحضور، ولكن هناك طرف ثالث هو أصلا ممول ومؤثر في هذين الطرفين، وهذا الطرف نهمله بشكل مستمر، وهم أصحاب رؤوس المال، أرباب النظام الرأسمالي إن صح التعبير. ما معنى هذا؟ وما مشكلتنا مع الرأسمالية؟ أو بالعكس، ما مشكلة الرأسمالية معنا معاشر المسلمين؟ الموضوع معقد جدا، لكن اليوم في الدولة الحديثة يوجد شيء اسمه الوظيفة. هذه الوظيفة تجعلك جزءا في الغالب يعني جزءا من النظام الرأسمالي، وقد تكون الحكومة نفسها هي شيء خاضع للشركات الرأسمالية، إما بشكل مباشر أو هي بنفسها هي مؤسسة رأسمالية، أصلا مؤسسة مبنية على وجود سيد كبير يسترق أكبر قدر معين من الشعب يعملون عنده، كما كان قديما الرقيق يعملون عند الإقطاعيين، ولكن بمجموعة من التعديلات. يعني أنت تزعم يا عبد الله أن كثير من الوظائف اليوم تشابه الرق من بعض الأوجه ويستفيد منها الأغنياء أصحاب رؤوس المال بمثل ما كان يستفيد مثلا الإقطاعيون؟ أنا أقول لك الوضع أسوأ، الوضع أسوأ، ويحصل احتيال كثير جدا. قد يقول قال لا أنت تبالغ، إن هي إلا إجارة، أنا مستأجر، آتي أعمل عند هذا الإنسان مستأجر، والإجارة كانت موجودة من زمان يذكرها الفقهاء. أقول لك لا، ليست إجارة. الإجارة أن تذهب وتتفق مع إنسان على عمل، بمجرد ما تنهي هذا العمل تستحق المال. أما في الوظيفة التي تتحدث عنها أنت تعمل فقط لعدة ساعات، سواء أنجزت عملك أو لم تنجزه، ثم أنت تتعاقد معه إلى أجل معلوم، هذا الأجل يحدد بالساعات وبالأيام، لا يحدد بانتهاء العمل، ولا يمكنك أن تذهب إلى مكان آخر. قديم الأجيال اليوم يستأجر عند فلان وغدا يستأجر عند فلان بحسب الأمر، وهو له الإرادة التامة. ثم إن الأجير يحدد عمله جزئيا، يعني أنا اليوم ذهبت إلى إنسان فقال لي مثلا أنا بنا قال لي ابني لي الغرفة الفلانية أو الباب الفلاني أو غيره وأعطيك كذا، وابني لي فأعطيك كذا. لكن بالنسبة لنظام الوظيفة أنت لا تدري، وأنا أقدر كم سيكلفني كم كذا، أقول لهم فهذا بكذا، لكن بالنسبة للوظائف وغير ذلك أنت تجلس ولا تعرف في الغالب كم يستفيد صاحب رأس المال منك. ممكن يستفيد منك 10,000 20,000 ويعطيك 100 على كل 1,000 مثلا، ولا يحاسبك على كل 1,000 أبدا، بل سواء زادت إنتاجيتك أو ناقصت أنت لك راتب محدد وينتهي الأمر. بل الرق القديم السيد متكفل بطعامك وشرابك وسكنك وعلاجك وزواجك كما ينص عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم، ثم أنت بصفتك عبدا يعني ليس عليك رجم مثلا، ليس عليك نصف الحد، معفي من الجمعة، من الجماعة، من الجهاد، معفي من الحج، معفي من الزكاة. لكن اليوم تجلس مدة معينة مسترق، ومع ذلك عليك كل حقوق الأحرام. فحقيقة قياسها على الإجارة قياس غير صحيح، هي شبيهة إلى حد ما بالرق، شبيهة، ليست رقا من كل وجه أبدا، ولكنها شبيهة إلى حد ما بالرق. حتى لما أنت مثلا لا تعمل أو لا تريد العمل بعد ما توقع عقدا معهم، هم لهم شروط جزائية تجاهك، ممكن يرفعون عليك قضية. وطبعا داخل النظام الرأسمالي دائما العقوبات يفضل أن تكون مالا،